أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل اسم الرشيد واسم الشاهد من أسماء الله؟ يا أخوان ما أعرف أنا هالأمور هذه، الرشيد والشاهد ما أدري ما أدري. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم، القرآن ما فيه إن الله سمى نفسه الرشيد. نعم.